وإبراهيم إذ قال لقومه إِنَّ بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا أهل هذه

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. أرجلهم ويقول Yeah. ليكفروا بما